قطن أو صوف ثم أربع أصابع، فهنا ينظر إلى الأكثر ظهورا. الشيخ ما يقال أنه تحديده بهذا القدر اليسير يدل على أنه يكون الحاجة والاستعمال؟ لا ما يدل يعني عنه باحة، باحة والله أنا مطلقا. نعم. الله إليك يا شيخ، أنه كما ذكرتم وألف الركع إيش؟ يعني وش معنى الركب؟ التي توضع على الفرس فيضع الرجل رجله عليها ثم يصعد الى الفرس، قال ألقوها وانزوا نزوة يعني على الخيل. يرجع الى الاصل فيها اختلاف الان. نعم، وهذا اللي شرح اللي قرا علينا الاخ خالد كمال. ها فقي اي طيب يرجع اليه عادل ويكتب تعليق على كتابه فقي. نعم. اي كانوا كما قال الاخ علي يمكن يلبسون ثياب التبان، يلبسون التبان وهي ليست السراويل ولا ازار. نعم. نعم. إذا فعل الرجل التصبيح هل هذا يكون نهي عن شيء؟ ما في نهي، لا أمر بالتسبيح. وإذا صفق؟ إذا صفق فلا يقال أنه ارتكب نهي. رسول قال فليسبح الرجال ولا يصفق. لكن لا شك أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول مكروه؟ وهذا أقل شيء. نعم. في العرس ونحوه هل يدخل في القسم الرابع من تقسيمنا للتصفيق في أحوال التصفيق؟ من جهش؟ تصفيق النساء في العرس. نعم. هذا من اللهو. إيه نعم. فإذا قلنا بأن اللهو الخفيف يجوز في ليلة العرس فلا بأس به، لكن أخشى أنه يصحبه هذا، يصحبه رقص، فيكون من هذه الناحية يمنع. سليم. نعم. ايش؟ اقول اشكر علي نهي ابو بكر، انكار ابو بكر في سكوت المراه هي اللي يظهر انها اجنبيه. لماذا؟ نعم؟ لماذا؟ ما ادري. هل كلام الرجل للمراه محرم؟ لا سيما هذا، لا سيما ابو بكر خليفه. هم ما راح يكلمها يسولف وياه، لا بد ان يكون هناك حاجه. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه قضاء الصراط المستقيم: قلت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليله الاسراء قد رواها مسلم في صحيحه. قد رواه، قد رواها. وش رواه؟ ما أشار للنسخة؟ حتى نسخة أشير. قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتى. هذا غريب سبحان الله، يضع حافره عند منتهى طرفه. كم تكون خطوته؟ طويلة جدا، يعني حتى طرفه ما ندري، لعله من الدواب القوية النظر. سبحان الله، يعني كأنه يطير طيرانا. الله لا إله إلا الله، يخلق ما شاء. نعم. قال فركبته حتى أتيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها. نعم. الأنبياء. لا عندي المقدس. لو وضعناها لا بس نسخة.

ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وكره حلق القفا وقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: أكره النعال، وقال: أكره النعل الصرار، وهو من زي العجم. وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية، مثل الشهور بالعجمية عندكم؟ نعم بالعجمية. أنا ما عندي بالعجمية. الشهور والأشخاص بالأسماء الفارسية. نحط خاء نسخة. شو بإيش؟ نعم. وكر. زمن الشهور بإيش؟ بالعجمية. نعم. ما في أسئلة؟ نعم. ما جاوبت أسئلة؟ جاء؟ طيب. عفوا الله. شيخ قلنا إن اتخاذ ما يكون شعار للبدع أو الكفار يعني يمنع عنه. طيب شيخ، لو كان في أرض غير أرض الكفار أو أهل البدع، يعني كهنا، يعني في بعض البلدان يكون أهل البدع، كفيون على اتخاذ ما هم يرتكبونه فالثمان الشبابين، طيب في بلدان السنة أيضا ينهى عنه ويجنهما، ولا في تشبههم ولا ناس تأثرهم، يعني مسابح أنا ما أتخذها، ولو أخذها واحد ما يأثر. إحنا نقول إذا كان يقال أنه متشبه، والتسبيح بالمسابح لا شك أنه خلاف الأولى، حتى وإن لم يكن تشبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. ها مثال يعني مثال في اتخاذ القبور وغيرها، قال لي كل ما كان شبه من خصائص اهل البدع، لانه يخشى ان ينقله من البلد التي لا تعرف هذا، فيقال والله فلان وضع القبر مسطح، ليش؟ قال: لان هذا فعل الرافضه مثلا. نعم. كأن المصنف يعني يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط. إيش؟ كأن المصنف يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط، لأنه نقل كراهة ابن مسعود لذلك رضي الله عنه، لكن من العلماء من يقول بأنها بدعة، فهل يتوجه قول هذا لأنها صفة عبادة وهذه توقيفية، ولو كان خيرا لسبقنا سلفنا له؟ نعم. هل يتوجه هذا؟ لا، ما يتوجه. هذه بالحقيقة وسيلة إلى معرفة القبلة، ولولا هذه المحاريب ما عرفت القبلة. والنهي عن اتخاذ مذابح قيد، قال: كمذابح النصارى. فإذا جعلنا مثلا هذا المحراب على شكل محاريب الكنائس حرم هذا لا شك. نعم. شيخ، قال السبب هو طرح الثوب على الكتف ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر. نعم. يعني بأن يطرح الثوب على الكتف ويجعل طرفه يتدلل من عند الصدر والطرف الآخر من الظهر. ما خير. ما هذا السبب؟ لا، ليس بسهل. كيفية السبب يعني؟ هذا مثلا الرداء تحطه على الكتف كتف. الرداء اللي في الإحرام يلبس، مو بالثيابنا الآن. والمشلح إذا لبس غير إدخال ليس من هذا. الفرق إن هذه عادة لبسه، لكن الرداء ليس هذه عادة لبسه. وذكرنا لكم هذا، لكن ما أنك ما حضرت ولا قلبك ما حضر. وقلنا لك الشيخ الإسلام يقول حتى القبع، القبع من قريب من المشلح. أذكر ذلك، لا فرق، هو هذا الفرق، إنه لا من عادة لبسه وهذا. نعم. التوسع في النهي عن هذه المسائل ما يخالف الاصل في النهي عن التحريم، زي ما قال بعض المشايخ مستند لاقوال ابو حنيفه كده. كيف استندوا بعض المشايخ؟ قالوا ان امام ابو حنيفه صرح ولم يحرم الذهب للرجال لانه خاف من الاصل اللي عنده، ولا تقولوا لما تصل السنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال. نعم. وقالوا ان العلماء خافوا من هذا الاصل ولم يوسعوا قواعد التحريم والنهي في عده مسائل. لكن هذا الذهب عن الرجال حديث وارد بالصريح. مسائل اخرى يعني. إيه؟ لكن اقول التوسع في المسائل مثل المسابح. كان الامام احمد رحمه الله لا يقول عن شيء انه حرام الا ما صرح فيه بالتحريم. كراهة أن يكون كذلك، يعني يحرم ما أحل الله. كان يقول: أكره أو لا ينبغي أو لا يعجبني أو ما أشبه ذلك. فالإنسان ما ينبغي له أن يتصرف بالتحريم، لأنه سيسأل.